بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق. وهو في اللغة التخلية، يقال طلقة الناقة إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق الإرسال، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أن عرفنا الأحكام المتعلقة بالنكاح، ولما كان النكاح قد يعترضه عدم الاستمرار، بين المؤلف رحمه الله أحكام الطلاق. فالطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، والحاجة إليه إنما تكون لمن تزوج. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتعرف على هذه الأحكام لئلا يقع في شيء منها دون أن يعلم ما يترتب على فعله. فناسب أن يذكر الطلاق بعد أحكام النكاح. وبدأ المؤلف رحمه الله ببيان المعنى اللغوي كما هي عادة أهل العلم إذا أرادوا أن يبينوا معنى كلمة، يبينوا تحليلاتها اللغوية. فالطلاق في لغة العرب بمعنى التخلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت في المرعى حيث شاءت. والإطلاق بمعنى الإرسال والحل من القيد، فأطلق السجين أخرج من سجنه، وأطلق المأسور عند فك أسره، وأطلق الماء إذا أزيل ما يحجزه من حاجز فساح يمينا وشمالا. فالإطلاق بمعنى التخلية والإرسال والحل ونحو ذلك. وأما الطلاق الذي هو مصطلح شرعي يترتب عليه أحكام من الشارع يتعلق بما بين الزوجين من حقوق وواجبات، فهو حل قيد النكاح أو حل بعضه. قيد النكاح هو ما حصل بين الزوجين من ارتباط بالعقد. فإذا أن الإنسان عقد على امرأة تصير زوجة له، فإذا أنه أراد أن يفك هذا العقد فإنما يكون ذلك بالطلاق. فإذا كان هذا الطلاق باتا، بمعنى أنه طلاق ثلاث أو آخر طلقة له وهي الثالثة أو طلاقا بعوض، فإن هذا حل لكل قيد من قيود النكاح. وأما إذا كان طلاقا رجعيا فإنه حل لبعض هذا القيد، لأن الإنسان إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فإن له أن يرجع إليها ويعيدها إلى عصمته ما دامت في العدة بسبب ما له من الحق في استرجاعها. فالطلاق الذي أوقعه ليس حلا لكل النكاح، وإنما هو حل لبعضه. يباح الطلاق للحاجة لسوء خلق المرأة والتبرر بها مع عدم حصول الغرض، ويكره الطلاق لعدمها أي عند عدم الحاجة، لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. بعد هذا أخذ يبين حكم الطلاق، هل هو مباح بإطلاق أو مكروه بإطلاق أو مستحب بإطلاق أو محرم. قال تعترضه الأحكام التالية: الحكم الأول هو الإباحة، فلمن يباح الطلاق؟ قال يباح للرجل عندما يحتاج لإيقاع الطلاق بسبب سوء خلق المرأة والتضرر من بقائها عنده مع عدم حصول الغرض من النكاح من الإعفاف أو تحصيل الولد، ففي هذه الحال يباح للإنسان إذا كان يتضرر بسبب أخلاقها السيئة ولا يحصل له الغرض من الإعفاف بها أو من تحصيل الولد منها، فإنه يباح له ذلك، لا يكره ولا يجب ولا يحرم ولا يستحب، وإنما هو يباح لأنه يتضرر بسبب أخلاقها السيئة وليس هناك مصلحة من وجودها معه من إعفاف لنفسه أو تحصيل ولد منها. الحكم الثاني هو الكراهية. قال يكره الطلاق لعدم الحاجة، إذا لم يكن الإنسان محتاجا لإيقاع الطلاق فإنه يكره في حقه أن يوقع الطلاق، لما رواه أبو داود وابن ماجه من قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وقد تكلم بعض أهل العلم على هذا الحديث، وبعض أهل العلم وثق رجاله، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا ولكنه ليس محبوبا، وإنما هو مبغض، الله يبغضه وهو حلال، فلا يلجأ إليه الإنسان إلا عند الحاجة، ولم يكن حراما وإنما هو حلال. وهذا مكرمة من مكارم الشارع، حيث أنه جعل الإنسان مندوحة عندما لا يريد المعاشرة مع هذه المرأة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا كانت العشرة لا يكون منها أنس وسكينة ومودة ورحمة ويحصل منها أغراض النكاح، فليذهب كل في سبيله. قال ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. يقول إن الطلاق إذا لم يكن له حاجة فإنه يكره، لأنه يترتب عليه أمر ومصلحة كبيرة، وهي أن يتوقف تحصيل الولد من هذه المرأة، ويترتب عليه فقدان الإعفاف لكل من الرجل والمرأة الذي كان موجودا، فعند عدم الحاجة يكره ذلك. ويستحب للضرر أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول عنها الضرر، وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما. وهي كالرجل ويسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى. قال يستحب الطلاق إذا كان هناك ضرر من هذا الاجتماع بين هذين الشخصين، إذا كان هناك تضرر باستدامة النكاح كأن يكون بينهما شقاق مستمر ويعيشون حال نكد ومعاند ومشقة، فيستحب للإنسان أن يطلقها لأجل أن يستريح ويريح. وكذلك إذا أن المرأة كرهت زوجها كراهية شديدة واحتاجت إلى الخلع، فيستحب له أن لا يمكنها من الخلع وإنما يطلقها، لأنه بطلاقه لها يوفر عليها العوض الذي تدفعه له، فيكون بهذا اتصف بصفات الكرام. فإذا تحوجت المرأة واحتاجت إلى أن تدفع له مالا لأجل أن يخالعها، فالأفضل أن يطلقها ولا يحيجها إلى الخلع، لأجل أن يزول عنها الضرر الذي تعانيه مما احتاجت إلى الخلع معه. وكذلك يستحب الطلاق إذا أن المرأة ترتكب شيئا من المعاصي من الكبائر، كما لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما، فإنه يستحب للإنسان أن يفارقها ولا يبقيها لأجل، وهذا بعد أن يعالجها إذا كانت لم تستجب للمعالجة والإصلاح. وإلا فالذي يجب على الرجل أن يكون قواما على المرأة ويزيمها بالاستقامة والصلاح، لكنها إذا كانت لا تبالي تؤخر الصلوات عن وقتها ولا تبالي في هذا ولا تأبه لنصائحه، فإن هذه تفسق بهذه الأعمال، فالأفضل له أن يفارقها وأن يختار زوجة صالحة تعينه على دينه ودنياه. قال وهي كالرجل فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى، بمعنى أن الرجل إذا كان يقصر في شيء من الواجبات أو يرتكب شيئا من المحرمات فإنه يسن للمرأة أن لا تبقى معه وأن تفتدي بأن تخالعه، تدفع له عوض الخلع لأجل أن يفكها ويخلصها من عصمته. ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة ويحرم للبدعة. قال ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة. الإيلاء هو أن يحلف الرجل بالله تعالى أن لا يطأ زوجته 4 أشهر فأكثر، فهذا يسمى إيلاء، فإنه يلزم بأن يفي، بمعنى أنه يرجع عن حلفه هذا، لأن المرأة تتضرر بهذا الأمر. فإن أبى فإنه يجب عليه الطلاق، أبى أن يرجع عن يمينه ويكفر ويعود إلى ما كان عليه، إذا أبى فإن يجب عليه أن يطلق لتضرر المرأة بحبسها عنده دون معاشرتها. قال ويحرم للبدعة، بمعنى أنه يحرم على الإنسان أن يطلق طلاقا بدعيا. وطلاق البدعة هو أن يطلق المرأة طلاقا 3، أو أن يطلقها في حال الحيض أو أن يطلقها في حال النفاس أو أن يطلقها في حال طهر جامعها فيه، فإن إيقاع الطلاق في هذه الظروف يعتبر محرما ويقع، وسيأتي له مزيد بيان. ويصح من زوج مكلف وزوج مميز يعقله وزوج مميز يعقله أي الطلاق بأن يعلم أن النكاح يزول به لعموم الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالسياق وتقدم. من هو الذي يقع منه الطلاق؟ قال يقع من الزوج. هل هو من كل زوج؟ قال من الزوج المكلف ومن الزوج المميز الذي يعقل الطلاق ويعرف ما يترتب عليه. فالطلاق يقع من الزوج لا من غيره، فلو أن شخص طلق زوجة فلان لم يقع طلاق إلا إذا كان وكيلا له، وهذا الزوج لابد أن يكون بالغا عاقلا أو مميزا إذا لم يكن بالغا لكنه عاقل. والتمييز المراد هو تمييز ما يترتب على الطلاق، بمعنى يفهم أنه بإيقاعه للطلاق تزول عصمته لهذه الزوجة. أما إذا كان لا يفهم معنى الطلاق ولو كان مميزا في غير الطلاق فإنه لا يقع طلاقه. وكذلك المجنون، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والمراد بالذي يأخذ بالساق هو الذي يستحل الفرج، والذي يستحله هو الزوج. ومن زال عقله معذورا كمجنون ومغمى عليه ومن به برسام أو نشاف ونائم، ومن شرب مسكرا كرحا أو أكل بنجا ونحوه لتداوي أو غيره لم يقع طلاقه، لقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكره البخاري في صحيحه. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله من زال عقله هل يقع طلاقه؟ قال إن كان معذورا فإنه لا يقع طلاقه. من هو المعذور الذي لا يقع طلاقه؟ قال كالمجنون، فلو أن مجنونا طلق زوجته لا يقع طلاقه، أو إنسان مغمى عليه، أو إنسان مريض بالدوخة نشاف يكون بالرأس أو آلام وأورام تفقد الإنسان وعيه فيتلفظ بالطلاق ونحوه فإنه لا يؤخذ بذلك. وكذلك النائم، إذا صار يتكلم وهو نائم فإنه لا يقع طلاقه. وكذلك الذي أسقي خمرا كرها، إنسان صب في حلقه الخمر مكرها فسكر فطلق فلا يقع طلاقه. أما الذي يسكر باختياره فإنه يقع طلاقه، لأنه هو الذي اختار زوال العقل، فكل ما يصدر منه يؤاخذ به. قال ومن أكل بنجا ونحوه لتداو أو غيره لم يقع طلاقه. ثم لو أن إنسان أعطي بنجا لإجراء عملية فصار يتكلم بالطلاق فإنه لا يؤاخذ، لأن زوال العقل إنما كان معذورا به، لقول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ومثل المعتوه هؤلاء، مثل المعتوه المغمى عليه، ومن تعاطى بنجا لتداو ونحوه، والنائم، فإن هؤلاء حالهم كحال المعتوه. وعكسه الآثم فيقع طلاق السكران طوعا ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، ويؤاخذ بسائر أقواله، وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة. قال وعكسه الآثم، الآثم هو الذي يختار الخمر ويشربه باختياره، فإنه آثم وعليه الحد، يقام عليه حد السكر، ويؤاخذ بكل أقواله وتصرفاته، فيقع طلاقه ولو خلط في كلامه، ولو صار يهذي في كلامه فإنه يؤاخذ، أو أنه سقط تمييزه بين الأعيان فلا يفرق بين الحار والبارد، معنى أنه وصل إلى درجة الهذيان، وسواء كان السكر بالخمر أو بالمخدرات وهي أشد وأقبح إثما وضررا من الخمر، فإنه يؤاخذ بسائر أقواله، وكل فعل يعتبر له العقل يؤاخذ به كسائر العقلاء. فلو أنه أقر بشيء يؤاخذ بإقراره، أو أنه قذف أحدا، أو أنه قتل أو سرق، فإنه يؤاخذ بكل هذه التصرفات. ولعلكم تسمعون في بعض البيانات التي تصدر من إيقاع عقوبات القتل على بعض المجرمين، أنهم كانوا سكارى، أو أنهم كانوا يتعاطون المخدرات ثم قام بعضهم بقتل بعض، أو فعلوا بهم الفاحشة، ومع هذا أوقعت عليهم العقوبات الشرعية، فيؤاخذون بتصرفاتهم وأقوالهم. ولو لم يؤاخذوا بهذا لترتب على ذلك مفاسد كبيرة وكثيرة، فإنه لو لم يؤاخذ السكران ونحوه بفعله هذا للجأ كل إنسان يريد أن يعمل جريمة من الجرائم إلى السكر ثم ينفذها بعد سكره، فهل يسقط عنه العقوبة؟ سيفتح ذلك باب شر وهلاك وتدمير للمجتمعات. ومن أكره عليه أي على الطلاق ظلما أي بغير حق بخلاف مؤل أبا الفيئة فأجبره الحاكم عليه بإيلام أي بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهما له أي للزوج أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها أي أحد المذكورات من الإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره قادر على ما هدده بسرقته. ثم بعد هذا يتكلم المؤلف عن طلاق المكره، هل يقع طلاق المكره؟ قال لا، الذي يكره على إيقاع الطلاق بغير حق لا يقع طلاقه، وأما من أكره بحق فإنه يقع طلاقه. مثال الذي يكره بحق، قال مثل المولي الذي أبى الفيئة فإن الحاكم يجبره على الطلاق، فإذا أوقع الطلاق وقع منه. وأما الذي يكره بغير حق فهو ما لو لجأ إنسان وأكره شخصا على إيقاع الطلاق على امرأته من دون مبرر شرعي، كما لو هدده بضرب أو خنق أو ضرب لولده أو أخذ شيء من ماله أو نحو ذلك، فقام وأوقع الطلاق خوفا من هذا التهديد، فإن الطلاق لا يقع إذا كان هذا الذي يهدد قادر على تنفيذ ما هدد به. ويستوي في هذا لو كان صاحب سلطة أو كان لص أو قاطع طريق أو إنسان له هيمنة عليه وتسلط عليه من مركز ونحوه، فإنه إذا أوقع الطلاق خوفا من هذا التهديد فإنه لا يقع. لم يقع الطلاق حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق، لحديث عائشة مرفوعا لا طلاق ولا عتق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. والإغلاق الإكراه، ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه. نعم، قال لحديث عائشة مرفوعا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الإغلاق هو الإكراه، فإذا كان الإنسان غير مختار فإنه لا يقع طلاق، فإذا أكره على الطلاق فإنه لا يقع إلا إذا كان الإكراه بحق كما أشرنا إليه قبل قليل، وهو إكراه الحاكم للمولي الذي أبى الفيء. قال ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه، يعني لو أن إنسان أكره شخصا على إيقاع الطلاق فنوى إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه، بمعنى أنه أراد إيقاع الطلاق وليس قصده من إيقاع هذا الطلاق أن يدفع عن نفسه هذا الإكراه، فإنه يقع طلاقه لأن الطلاق حينئذ وقع باختياره، كمن أكره على طلقة فطلق ثنتين أو ثلاثا فإن هذا يقع طلاقه. ويقع الطلاق بائنا للخلع في نكاح مختلف فيه كبلا ولي ولو لم يره مطلق، ولا يستحق عوضا سئل عليه، ولا يكون بدعيا في حيض. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الثقة في دينه، كما نسأله جل وعلا الثبات على طاعته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.